قولوا تجري هيدا علي يا زعمان بعد بعي هيدا عز اللي وما جدي بجلي هيدا طب لا يضرب مضحل تهويدا عربة ملتم هيبي قولوا تجري هيدا علي يا زعمان قولي والهيلة علي دايم دوم فوق عتيهيلة عز اللي نادى لازم يمشي هيلة مشي العامل يا قطعة في ليهيلة فوق المقادة مرفوع جميهيلة تم نازل يعرفو تاويهيلة يا شومي عادة كل ليلة اللي هيلة نرجع ما جاني شواشر حي هيلة فيه نشكي لما ولدي قولي هيلة يا مرزوقة سرحي لحبي هيلة يركب بذمة يا بي قولي تجري هيدا علي يفزع من بلاد بعي هيدا عز اللي وما جدي بوجدي هيدا طب لا يضرب لا هيف عروبة لا ساعي هبمان لا بسبوهوبة ولا هي مشرية همة وكسوبة مولى الحس ما مصوبة صبحة وعشية فاحسر رهبوبة مصري للشام النوبة للشام وزيا حزوير ركوبة يمثل حرب في جندوبة عند هلالية قال لي في صوبة عجب لي يا تكركر زوبة فوق الريفية عز المغلوبة عز أولاد شاي بالشجوبة فارس ورغمة كبدي معطوبة عيني في شبح جد رغوبة غطيني بكمة هيبي قولي تجري هيدا علي يفزع من بلاد بعي هيدا عز اللي وما جدي بوجدي هيدا طب لا يضرب مطحة تهوي هيدا عربة من تمة هيبي قولي والرايس ليه الطوبة من قديم وزايس يبري المكسورة والقفل الكابس بيدك حيلة يا رخيني سايس يا تراد عشورة انا فكري حايس ما نرقد جنوم كان هلاوس من غير ضرورة عرجوني سايس بسم الله الذاكرة في دامس يتفتق نورة بجلي دفارس عز أولاد في النهار دهامس لزعزع كورة من قبل ودامس بو عريان وعمل للهابس مرفوع بخورة يدخل في غامس يرقى موجلس ما يطراقس يرزم بطفورة ظاهرني حابس حل عقالي بالريقي يابس من صافي جمع نظمي خامس خلف اليوم وخلف غدوة وهامس جمعة السامه بي قولي تجري هيدا علي يفزع بين بلاد بعي هيدا عز اللي وما جدي بوجدي هيدا طب لا يضرب شرابة فيحسر والعرب تابة معروف جميرة واقف في قابة ما يحسبش منه يخش ترابة عالغير سريرة وافتح بابة ربي ما يضيعش منه جابة ثرى الساعد لا جابة خيل مع خيل العدو زغابة بالجري وسرى لقموها أصحابة في سدرتنا كريب حطت يابة وصوب للديرة قوتة وشرابة زي البقرة حدرت مزابة مرتدي الفمة شفتو ششبابة واشدهوش البقر رجابة رامة زي يومها تبع فيهوش البقر سارح يرزم في هدى في مثل الرايح لا عند بشبح العرب نفايا خش المهمودة في الهوش رامح خلقوا موعشرة تجاوح ونزعج رودة شنقول صفايح ديه نادى عبد السلام وفارح يجلى معدودة بالسر الفايح علي ما صاب منايح بلغ مقصودة قاعدني طايح حل عقالي بالرق شايح من صايف جمع انا صوتي بايح بك نادي بك قلبي دافح مفطوم من امه هبي تجريدة علي يفسع من بلاد بعيدة عز اللي وما جدي بوجيدة طيب يضرب من ضحل تهويدة عروبة من تمه هبي